لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم إنا نتوجه إليك بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن والاهم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وثبت أقدام الشهداء. اللهم ثبت أقدام المجاهدين، وتقبل الشهداء عندك من المحسنين الصالحين، واربط على قلوب أمهاتهم، وارزقنا الجهاد في سبيلك يا رب العالمين، ويسر لنا ذلك، واقبضنا إليك غير مفتونين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن في الفصول الأخيرة من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب، والباب الأول من القسم الرابع في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وآله وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص. واليوم في الفصل الثامن من هذا الباب، وهذا الباب فيه 9 فصول. اليوم الفصل الثامن، وننتهي إن شاء الله من الفصل الثامن والتاسع فننتهي من الباب. الوجه السابع، أي الوجه السابع من الأحوال التي قد تعتري من يذكر نقصا أو عيبا في نبي من الأنبياء أو في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها وجوه 7. قلنا أنه من ذكر نقصا أو عيبا قاصدا متعمدا حكمه القتل. وهل يقتل على الكفر أم يستتاب؟ خلاف، لكن في الحال بالإجماع القتل، إذا كان عامدا متعمدا انتقاص نبي من الأنبياء أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيبه. فإن قال ولم يقصد، فإن قال عيبا أو نقصا ولم يقصد أيضا حكمه القتل. ولكن إن قال عيبا غير قاصد وغير متعمد، ولكن في معرض كلامه على سبيل أنه يشبه نفسه بهم، فإذا كانت فيه نقيصة ذكر أن هذه النقيصة كانت في الأنبياء، فإن كان أميا مثلا لا يقرأ ولا يكتب فيقول كان النبي أمي، والأمية فيه نقيصة وفي النبي كمال، فيشبه نقيصته بكمال النبي، فهذا نوع انتقاص، فهذا أيضا لا يليق، وحقه التأديب والتعذير عند القاضي. وهكذا، فذكر وجوه كثيرة. وكذلك مبالغة بعض الشعراء في أشعارهم عندما يشبهون من يمدحونهم بصفات الأنبياء وغير ذلك، فهذا فيه نوع انتقاص للأنبياء، حيث أنهم شبههم من هم غير معصومين بمعصومين، من هم لا يوحى إليهم بمن يوحى إليهم، فهذا أيضا فيه نوع انتقاص. ثم ذكر بعد ذلك الوجه السابع، أن يذكر الذي يتكلم، يعني ما يجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يختلف في جوازه عليه. أولا، في أشياء يجوز على النبي بالإجماع أو أي نبي تطرأ عليه، وهي يجوز عليهم كل عرض كخفيف المرض، يبقى يمكن في حق الأنبياء أن يتعرضوا للعوارض البشرية من جوع وعطش وتعب ومرض ونوم ويقظة وغضب وفرح وسرور وغير ذلك من عوارض البشر، لأنهم هم بشر أيضا، يبقى يجوز عليهم هذه الأعراض البشرية. فإذا ذكر هذه الأعراض البشرية التي تعرض على الأنبياء لكونهم بشر مريدا انتقاصهم، كان ممن ينتقصهم. يبقى في أشياء تجوز على الأنبياء، على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أشياء يختلف في جوازها عليه. اختلف هل يجوز في حق الأنبياء أن يفعلوا الصغائر، أي بعض المحرمات قبل البعثة أو بعدها أم لا، اختلف. والراجح الذي عليه أغلب علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز في حقهم الصغائر أن يفعلوا الصغائر، وبالإجماع لا يجوز في حقهم فعل الكبائر، هذا بالإجماع. والصغائر وهي بعض المعاصي الصغيرة جوزها عقلا المعتزلة وقالوا بعدم وقعها في الواقع. المعتزلة قالوا يجوز في حقهم فعل الصغائر عقلا لكنها لم تقع في الواقع. أما أهل السنة فلم يجوزوها لا عقلا ولا وقوعا، واضح؟ فلا يفعلون الصغائر أصلا. فإذا ذكر مثل هذه الأشياء الخلافية التي اختلف في حقها وما يطرأ من الأمور البشرية به ويمكن إضافتها إليه، أو يذكر ما امتحن به وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعدائه وأذاهم له، ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما لقيه من بؤس، يعني شدة من بؤس زمنه، شدة زمنه ومر عليه من معاناة عيشته. يذكر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الجوع حتى أنه ربط على بطنه الحجر، هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مريدا إثبات نقص فقد انتقص النبي، وإن كان مريد بيان علامة زهد للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه رغب عن الدنيا ولم ينظر إليها، وكان يستطيع أن يطلب من الله أن يطعمه ويسقيه فلم يطلب حتى يتأسى به الفقراء من أمته، فهذا على جائز إن كان على هذا الوجه. ولكن إن جاءه وذكره على وجه الانتقاص أو على وجه التعيير أنه كان لا يجد ما يطعم ولا يجد ما يأكل، وأنه على وجه التعيير يكون وقع في الانتقاص أيضا. فإن فعل كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما صحت منه العصمة للأنبياء وما يجوز عليهم، فهذا فن خارج عن هذه الفنون الستة، يعني هذا نوع خارج عن الأنواع الستة التي ذكرها في أنواع انتقاص الأنبياء وذكر ما فيهم، إن كان فيهم شيء يوحي بنقص وإن كان كل ما فيهم كمال، إذ ليس فيه غمص ولا نقص ولا إزراء ولا استخفاف، لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد اللفظ. وهذا حدث في علماء السير، ذكروا لنا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وما لقيه من أعدائه وما لقيه من الكفار، وكيف أنهم كانوا يعذبون ضعفاء المسلمين، وكيف أنهم وضعوا السل الجزور على رأسه الشريف وهو ساجد. كل هذه الأشياء ذكروها على سبيل بيان كيفية معاناة النبي وما لقاه من شدائد، حتى يبينوا أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نصره عليهم بقدرته سبحانه وتعالى ولصدق دعوته وجهاده، فذكروها لبيان كماله لا لانتقاصه صلى الله عليه وسلم. لكن يجب أن يكون الكلام فيه، يبقى الحاجات دي يجب بقى لو هيتكلم فيها مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين. بتضايقني تبقى فين؟ أنا عايز أقول بس كده. حلو. لكن يجب أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده، يعني ما يقعدش مع شوية عالم مستشرقين علمانيين ويذكر مثل هذه الروايات عليه ويقول أن النبي سحر وأن النبي ضرب في موقعة أحد حتى شقت رباعيته مثلا وجحشت به ناقته، كل هذه الأشياء لا يذكرها مع شوية عالم مظلم كالمستشرقين وبعض الكفار وبعض النصارى واليهود وغير ذلك، فينتقصونه صلى الله عليه وسلم لما وقع له من هذه الأشياء. ولكن إذا أراد أن يذكر مثل هذه الأشياء لا يذكرها إلا مع أهل العلم وفهماء الطلبة، يعني الطلبة الفاهمين وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فوائده. ويجنب ذلك من عساه لا يفقه او يخشى به فتنته. فقد كره بعض السلف، لدرجة ان بعض السلف كره تعليم النساء سورة يوسف. لما يجي نساء جاهلات ما يعرفوش حاجة وتيجي تقول لهم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي عمرها ما قرأت قرآن اصلا، واول ما تيجي تعلمها القرآن تيجي تقول لها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هتقول ايه الكلام ده؟ ايه الستات اللي يقعدوا يغزلوا راجل ده ويعملوا كده وهيجوا يعيبوا؟ وعلشان كده الحاجات دي ما تتقالش الا الناس على مستوى معين من العلم. وعلشان كده العلماء قالوا، سيدنا علي قال ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى اهله، وليس كل ما اتى اهله اتى وقته. ولقد همت به وهم بها، يجي يسمعها شويه العالم الجاهل يفتكروا ان سيدنا يوسف اراد ان يهم بها فيزني بها. فيوصم الانبياء مثلا بفعل المعاصي او على خلاف في ذلك في فهمها. كل هذه الاشياء لا تليق الا ان تلقى عند من يفهمها على محملها السليم. ولذا كره بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لمن طوت عليه من تلك القصص اللي هي مكر النساء بالرجال ومراودة النساء للرجال وغير ذلك مما وقع في قصة سيدنا يوسف، لضعف معرفتهن ونقص عقولهن وإدراكهن. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان عن جابر والبخاري عن أبي هريرة مخبرا عن نفسه باستئجاره لرعاية الغنم في ابتداء حاله، وقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فلما تيجي تقول الحكاية دي عند ناس متكبرين بيعتبروا رعاة الغنم دي مهنة حقيرة، فكأنك انت بتخلي ذهنهم يذهب الى تحقير ما فعله النبي دون ان تشعر. زي مثلا لما ورد عن النبي انه كان يلعق اصابعه اذا طعم، فلما تيجي تقول يلعق اصابعه عند ناس ما يفهموش هذه المعاني الشريفة ممكن يقرف يقول ايه القرف ده، مش يحصل ولا لا؟ فيبقى ما فيش داعي انك انت تيجي حديث مثلا لعق الاصابع تقولوا الا الواحد عارف مقام النبي. ساعتها لما يقول لك يلعق اصابعه انت بتحبك في النبي تلعق اصابع قدميه مش اصابع يديه. ليه؟ لانك انت محب للنبي فلا ترى فيها غضابه. اما واحد تاني اصلا يبطن الكراهيه للنبي وتيجي تقول له المعنى ده ما يفهموش، يقوم يعيبه في النبي. فهمت المسائل؟ وعلشان كده ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى اهله، وليس كل ما اتى اهله اتى وقته. تحنيك الاطفال الذي كان يفعله النبي فيمضغ بعض التمر ثم ياخذ التمر الذي اختلط بريقه الشريف ويحنك به فم الصبي قبل ان يرضع. هذا نحن نراه كمسلمين محبين للنبي انها عين التبرك باثار ريق النبي ونفرح بها ايام فرح. لكن ممكن تقولها الواحد يكون من بعض الاطباء البلداء من الاجانب يقول ان ده هينقل الميكروبات وده يعمل لنا مشاكل وان دي عاده غير صحيه، ويبتدي يستنبط منها اشياء ينتقص بها سنة الحبيب المصطفى. وعلشان كده لا يليق ان كل حاجة انت تعرفها عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن سائر الانبياء انك تحكيها لاي حد، ما تحكيهاش الا للي يفهمها. ده مش من معناه منع علم ولا كتم علم، لا، لان القاء العلم على من لا يعلمه او لا يستوعبه يكذب الله ورسوله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ فعلشان كده عايزه حكمه، مش كل حاجه انت تعرفها عن الانبياء تيجي تحكيها عن الناس. فلما تيجي تقعد مع شويه عالم اجلاف كده عالم متكبرين وتقول ده الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، اولا رعي الغنم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عاده عاديه، كان كل الناس بترعى غنمها فده كان عادي. حتى اكابر قريش كان عندهم غنم احيانا كانوا يخرجوا يرعونها بغير، فكان شيء عادي لا يعاد. فلما تيجي تقولها في وسط الناس تعيبوا رعي الغنم بعد ما تغيرت الاحوال وتيجي تقول النبي رعى الغنم على هؤلاء الاقوام دون ان تمهد لهم بتمهيد كيف كانت حال الناس في عصر النبوة وكيف ان هذا الرعي فيه حكمة بليغة وغير ذلك، قد ينتقص النبي ويقول لك كيف عمل هذه الاعمال الدنيئه في نظرهم وهي شريفه في حقه صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ كل هذه الاشياء لازم اما تيجي تحكيها للنبي لازم تحكيها بدقة على من يفهمها، وإلا لو قلت هذه الأشياء وهي حقيقة ثم انبنى عليها تحقير للنبي يكون الإثم فيك أنت، أنت اللي تحمل هذا الإثم. فتاخد بالك لما تيجي تتكلم في هذه الأشياء تتكلم بحكمة شديدة. نعم. وقال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وأخبرنا الله تعالى بذلك عن موسى عليه السلام. سيدنا موسى نفسه ما هو أجر نفسه 10 سنين مقابل انه يتجوز في القرآن كده، واخد تأجرني اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج بين ان تمت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. اراد ان يزوجه بنته وما عندوش مهر يدفعه، فقال له مهرك انك تشتغل عندنا 8 سنين بلا اجر مقابل تطعم وتاكل وتشرب وتنام معانا، وبعد ال8 سنين دي حبيت تزود علينا 2 سنين يبقى ده فضل منا، ما حبيتش انت حر، بعد 8 سنين انت حر، فان اتممت 10 فمن عندك. فلما سيدنا موسى قضى الاجل تمام الاجل خرج وسار باهله راجعا الى اهل مصر تاني، فانس نارا فربنا سبحانه وتعالى كلمه واوحى اليه وارسله الى فرعون ليحرر بني اسرائيل منه، وهكذا كما حدث. فاستئجار سيدنا موسى ليس فيه انتقاص لسيدنا موسى، وكون سيدنا موسى كان لا يجد مالا ليتزوج هذا ليس فيه انتقاص لمن يفهم عبرة الاشياء. لكن قد يكون عند بعض الناس اذا ذكرت مثل هذه الاشياء عن نبي من الانبياء ينتقصه، فيبقى لو عرفت انت ان الناس اللي قاعدة دي هتنتقص ما تقولش القصة دي، اذا عرفت ان الناس دي لا تنتقص ما يجيش مانع انك تقولها، يعني لازم يكون فيه مسوغ صحيح لذكر مثل هذه الاشياء التي قد تحتمل الانتقاص عند بعض الاذهان وتحتمل الكمال عند اذهان اخرى، فعلى حسب الذهن السامع لك والوقت السامع. وعشان كده ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال اتى اهله، وليس كل ما اتى اهله اتى وقته. حكمة سيدنا علي بن ابي طالب. وهذا لا غضاضة فيه جملة واحدة لمن ذكره على وجهه، يعني من ذكره على وجهه يعني على جهة تعظيم الأنبياء وتكريمهم وذكر الشدائد التي وقعت لهم لنتأسى بهم ونتحمل شدائد الحياة بنظرتنا إلى الشدائد التي وقعت لهم وغير ذلك، يبقى ده الوجه الصحيح له. بخلاف من قصد به الغضاضة والتحقير، بخلاف اللي أراد به الانتقاص، الغضاضة يعني الغض من انتقاص مقامهم والتحقير، بل كانت عادة جميع العرب حتى أولاد أشرفهم كانوا بيرعوا الغنم، كانت تعاد. نعم في ذلك للأنبياء حكمة بالغة، كأنه هنا المصنف اعتبر أن في واحد سأل سؤال وهو بيجاوب، لأن نعم دي إجابة، كأنه بيقول طيب إذا علمنا أن النبي وكل الأنبياء رعوا الغنم فما حكمة ذلك؟ فهو عايز يقول لك حكمة رعي الغنم، فكأنه بيجيب على سؤال مقدر قدره، فيقول نعم في ذلك للأنبياء حكمة بالغة وتدريج لله تعالى لهم إلى كرامته. لأن أولا رعاية الغنم دي فيها معاني كثيرة، أولا فيها عدم الخلطة بالناس، وعدم الخلطة بالناس بتخرج في مكان بري بعيد ما تختلطش بحد ولا ترجع، متوكل على الله، معتمد على نفسك، مفيش حد بيساعدك، فبيدي لك فرصة كبيرة لانك انت تجمع ذهنك ما يبقاش مشوش بكثرة الكلام مع الناس ووجود والتشغيب الذي يحدث من وجود ناس كثيرين. ثانيا يعطيك الحكمة كيف تراود الضعيف مع القوي، فالغنم في منهم ضعيف وفي منهم قوي، في منهم اللي يسبق وفي منهم اللي يتأخر، وفي منهم اللي لعبي وفي منهم اللي ما يلعبش، وفي منه اللي جعان وياكل، وفي منه اللي يقعد يلعب وينسى نفسه في الاكل فلازم تفكروا ياكل، وهكذا كل الحاجات دي موجودة في الاغنام، فلازم يكون عنده حكمة ويعامل كل نوع من هذه الاشياء على حسب مصلحتها. فكأن الله سبحانه وتعالى بيعلمهم سياسة الافراد في سياسة الاغنام، بيختصر لهم هذا ويعلمهم الشفقة بالناس بعدما كان عندهم الشفقة بالاغنام، وهكذا. فهي فيها نوع من الحكمة تدريج لله تعالى لهم إلى كرامته يعني بالتدريج، وتدريب برعايتها لسياسة أممهم من خليقته بما سبق لهم من الكرامة في الأزل ومتقدم العلم علم الله. وكذلك قد ذكر الله يطمه وعيلته، عيلته. أما تيجي تقول عيلته وتيجي تفسرها، العيلة في اللغة هي الفقر. لما يقول عيلته ويحط الهاء هنا سيدنا محمد ما تقولش فقره، هذا مش من باب الأدب. فهمت ازاي؟ لما تيجي بقى تتكلم اما تقول عيلة فلان، هذا الفلان ان لم يكن نبي يقول فقره وخلاص. لكن لما اقول عيلته ووجدك عائلا فاغنى، فما تقولش ووجدك فقيرا فاغنى، ما يليقش، لانك نسبت الفقر اليه. فهمت؟ والنبي لم يكن فقيرا الى الخلق ولا الى الاشياء، ولكن كان فقيرا الى الله. خد بالك، فالاحسن انك انت تقول عيلته اي حاجته، حاجته الى متطلبات معيشته. ادي معنى العيلة، هي نفسها معناها الفقر، لكن لما تيجي تختارها للنبي تختار اللفظ اللي فيه ادب. فهمت ازاي؟ فتقول وعيلته يعني حاجته، قلة معيشته. ووجدك عائلا فأغنى، وكان فيها حكمة أن يخلق الله سبحانه وتعالى نبيه غير مستكثرا من الأعراض الدنيوية حتى لا يتبعه إلا الصادقون، لأنه لو كانت عنده أعراض دنيوية كثيرة لاتبعه الناس ابتغاء ما في يده من مال وابتغاء ما في يده من ذهب، ولكن الله سبحانه وتعالى حرمهم من هذا كله حتى إذا اتبعوه كانوا صادقين، فلا ينظرون إلى دنيا في يده ولكن ينظرون إلى آخرة يعيدهم إليها ليؤمنوا بالغيب. فكانت حكمة كبيرة أن يختار الأنبياء بهذه الصورة، لأنه يريد أن يختبرهم. وقد عرض الله سبحانه وتعالى على نبيه أن تكون جبال مكة في يده ذهب وفي يد غيره تراب، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر حتى يكون أسوة للغني وللفقير في آن واحد صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان مستغنيا بالعرض لكان غناه بالذهب وغناه بالمال، ولكن لما استغنى عن الذهب والمال كان غنيا بالله، ومن كان غناه بالله لا يزول، أما من كان غناه بالمال فالمال يزول. فغنى النبي كان غنى دائم لأنه كان مستغنيا بالله عما سوى الله، فإذا اشتد فقره إلى الله ربط على بطنه الحجر، وإذا اشتد غناه بالله أطعم الجيش بحفنة من طعام صلى الله عليه وسلم. فكان يتقلب بين الفقر إلى الله والغنى بالله صلى الله عليه وسلم. فالفقر إلى الله جلال والغنى بالله جمال، فكان متقلبا بين الجمال والجلال صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تتأسى به أمته. من لم يجد طعاما فيجوع يجد في رسول الله أسوة، ومن وجد طعاما فشبع يجد في رسول الله أسوة. فرسول الله جاع أحيانا ورسول الله شبع أحيانا، فكان في الجوع يصبر وكان في الشبع يحمد ويشكر وهكذا. فأما لو كان شبعان على طول فالجائع لا يجد له أسوة، وإن كان جائعا على طول فالشبعان لا يجد له في رسول الله أسوة، وإن كان ليس في يده مال على طول فالغني لا يجد في رسول الله أسوة، وإن كان المال في يده باستمرار فالفقير لا يجد في رسول الله أسوة. ولكن اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افترق في غيره من كمالات ومن أعراض قد تحدث للبشر إلى يوم الساعة. وكذلك قد ذكر يتمه، واليتم في رسول الله ليس انتقاص، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه برغم يتمه أن الله هو الذي تولى تأديبه فأحسن تأديبه، فكان اليتم في رسول الله حتى لا يتولى تأديب النبي إلا الله، فلا يكن هناك أب باستمرار يأمر وينهى وينصح ويرشد فيخرج من تحت يد هذا الأب على إرشاد أبيه، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بإرشاد ربه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكان اليتم في حقه كمال، كما أن العيلة في حقه كانت أيضا كمال له صلى الله عليه وسلم وتكميل له في رسالته، كمال له حتى يبين الله صبره على الشدائد وقناعته وزهده صلى الله عليه وسلم وقناعته وزهده، لأنه لو لم يكن في حاجة ما ظهر زهد النبي ولا قناعة النبي ولا رضا النبي بالقليل، ما ظهر ذلك كله، ولكن لما اشتدت حاجته ظهرت قناعته وصبره وحلمه ورضاه بقضاء الله وقدره، فاكتملت معاني الكمال فيه، وإلا كانت قد اختفت جوانب كمال كنا لا نعرفها فيه. إن عاش طول عمره كل ما يريده يجده، وهذا كله كان على محض التكميل. قد ذكر الله يتمه: ألم يجدك يتيما فآوى، قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. يبقى اليتم هنا كان كمالا له صلى الله عليه وسلم. ووجدك عائلا فأغنى، أي محتاجا إلى متطلبات معيشتك فأغناك الله من فضله، فلم تسأل الناس شيئا وكان فضل الله عليك عظيما، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولم يرث درهما ولا دينارا، بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإذا نظرت مثلا إلى حجة النبي وحج حجة واحدة ساق هديا معه له صلى الله عليه وسلم 100 ناقة 100 جمل هدي النبي، أغنى أغنياء العالم إذا حج يذبح إيه؟ يوم ما يطعم أعظم يذبح جمل، لكن رسول الله ذبح 100 جمل في حجته، ساق هديا له خاصا به، ذبح بيده الشريفة منه 63، بيده الشريف مسك السكينة كده وذبح 63 بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم، ثم ترك المدية إلى سيدنا علي أكمل بقية 100. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعل من وسع شديد، كأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أنفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش إقلالا، يأتيه الفقير يطلب منه شيئا فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس عندي شيء، ولكن اذهب إلى السوق وابتع ما شئت وقل على محمد، فإذا جاءني أدفع لك. حد بيعمل كده مهما كان غنيا؟ يأتيه سائلا وليس معه سيولة، سيولة بمفهوم العرش يعني العرش يعني معهوش فلوس، ممكن يبقى عنده أطيان عنده حاجة لكن معهوش فلوس الوقت، اسمها سيولة. فيأتيك فقير يقول لك أنا معيش حاجة، تقوم تقول له انزل للسوق اشتري اللي أنت عايزه كله وقول على محمد على فلان. حد هيعمل كده؟ عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هل هذا تصرف إنسان كان يتسم بالفقر؟ لا، ده كان يتسم بكمال الغنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي واحد في قاعدة يقول لك ايه يعني احنا فقراء، ما رسول الله كان فقير، او ده عايز يترزع علقة عشان يتأدب مع الانبياء، وهو بيقول الكلمة دي ده عايز يترزع علقة لانه مش مؤدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما كانش فقير زيك يا فقير انت لو عينك في جيوب الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قليل العرض لكن لم ينظر لما في يد الناس، كان كل نظره لما في يد الله عز وجل. اما انت فتنظر لما في يد الناس، أنت فقير ناظرا إلى الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى ربه، فكان ينظر إلى خزائن عرش ربه متوكلا على الله، فشتان بين فقر الناس وفقر النبي، إن كان هناك تلازما وتشابها في اللفظ فقط، ولكن يتفاوت المعنى كل التفاوت، ويختلف المعنى كل الاختلاف، كما أن النبي بشر وأنت بشر، لكن هو بشر لا كسائر البشر، فبشريتك تختلف عن بشريتك، وكل صفة في النبي إن كانت إن كنت أنت أو أي إنسان أو أي نبي متصفا بها، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صفته فيها تختلف تماما عمن اتصف بها من غيره، فصفته فيها على أكمل وجه، وصفتك أنت على نوع نقص شديد مرتبط بنقص بشريتك التي أنت فيها. فإن كنت كريما ورسول الله كريم فكرمك غير كرم النبي، وإن كنت حليما فرسول الله حليم وحلم النبي غير حلمك، وإن كنت عالما فرسول الله أعلم الخلق وعلم النبي فوق كل علم، وهكذا. وعلشان كده لما يتصف النبي بصفة فتكون على أكمل وجه، وإذا اتصف غيره بصفة تكون على وجه نوع نقص ما. فاتصف الأنبياء بكمال والنبي كان أكمل في كمالهم، فاجتمع فيه ما تفرق من كمالات في غيره من الأنبياء، فكيف أنت تقارن نفسك وأنت أصلا لست من الأولياء، فضلا عن تقارن نفسك بالأنبياء؟ فهمت؟ وعشان كده لا يليق انك انت تقارن وتحط نفسك راسك براس الأنبياء. يجي ربنا يبتلي واحد بمرض يقعد معاه 10 سنين يقول يا ده انا صبرت ولا صبر ايوب. ايوب سيدنا ايوب يا ابني ده نبي. هتقارن صبرك انت اللي طول النهار قاعد تلم الدنيا عليك وتشتكي والجيران كلها عارفه مرضك ومليت الدنيا شكوى ولفيت على جميع الاطباء وخدت جميع العلاجات وتأوهت جميع التأوهات وشكيت ربك لجميع العباد، وبعد كده تقول ولا صبر ايوب؟ فين صبرك انت من صبر سيدنا ايوب؟ فما يليقش. لا ده انت بتقول كمان ولا صبر، يعني سبقت ايوب. شوف قلة الادب اللي الناس بتقع فيها مع الانبياء دون ان يشعروا. فالانسان لازم يتعلم كيف يتأدب مع الانبياء وكيف يراعي حق الانبياء، والا هذه غيبة، غيبة في حق الانبياء والغيبة في حق سائر العباد حرام. فما بالك بأسياد العباد وأشراف العباد وهم الأنبياء، تكون أشد حرمة وأشد شؤما على صاحبه. وكذلك قد ذكر الله يتمه وعيلته، فإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فالعيلة هي الفقر على طريق المنة عليه والتعريف بكرامته. يبقى ربنا لما بيقول له ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى ربنا بيمن عليه عشان يبين فضيلته عليه. فلما تيجي انت تاخد الكلمة دي وتقول ما كان يتيم، هو كان لاقي حد ينصره، وانت قاعد عمدة بلدك بقى عندك شيخ الغفر تحت الباب متصور انك انت اعز منه، دي قلة ادب ما بعدها قلة ادب مع الانبياء. فهمت ازاي؟ لان الله سبحانه وتعالى لما يقول له وجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى، ليبين عزته وكرامته وإيواء الله له. فأين إيواء الله له وأنت لا تأوي إلا لأصحاب النفوذ من البشر الذين يزول عنهم حكمهم ويزول عنهم عزهم في لحظة من لحظات تقدير الله عز وجل، وهم أفقر إلى الله من البعوضة. فأنت تعتز بالناس ورسول الله كان يعتز بالله. فكان ذلك على طريق المنة عليه والتعريف بكرامته له. فذكر الذاكر لها على وجه تعريف حاله والخبر عن مبتدئه والتعجب من منح الله قبله وعظيم منته عنده ليس فيه غضاضة. يعني لما تيجي تذكرها انه كيف نشأ يتيما على اكمل خلق، كيف نشأ محتاجا وهو في كمال الغنى، كيف نشأ حائرا متطلعا إلى مراد الله من عباده فهداه الله بالوحي والرسالة، كيف نشأ وحيدا بغير نصير فنصره الله سبحانه وتعالى على أعدائه وأظهر دينه على الدين كله. بتذكر هذا على بيان كماله، فهذا لا غضاضة يعني لا عيب فيه، بل فيه دلالة على نبوته وصحة دعوته. إذ أظهره الله تعالى بعد هذا، يعني بعد هذا بعد ما كان فيه، على صناديد العرب. صناديد جمع صنديد، وهو الشريف الحاكم المطاع او الشجاع او السيد المطاع، ليس مصنديد. وصناديد جمع صناديد. على صناديد العرب ومن ناوأه من اشرافهم، ناوأه يعني عاداه، شيئا فشيئا يعني تدريجا تدريجيا، ونمى امره ونمى أمره حتى قهرهم. هي حقها ونمى أمره، هو مشكلها هنا بالضم، نمى الله أمره، وممكن تبقى نمى أمره، يعني عندي مشدد وضامن الراء، ما ينفعش ما تجتمعش الشدة مع ضم الراء. إذا شدد الميم نمى تبقى أمره، لكن لو خففنا الميم تبقى نمى أمره على الفاعلية، مرفوعة على الفاعلية. مع كلام ونمى أمره أو نمى أمره، حتى قهرهم. نمى يعني زاد، أو مثلا شهره أو زكاه، كل دي معنى نمى. حتى قهرهم وتمكن من ملك مقاليدهم، من ملك مقاليدهم جمع مقلاب، المقلاب اللي هو المفتاح، لله مقاليد السماوات والأرض، يعني مفاتيح السماوات والأرض. فالمقاليد جمع مقلاد، والمقلاد هو المفتاح، أي تملك مفاتيحهم يعني حكمهم. واستباحة ممالك كثير من الأمم غيرهم بإظهار الله تعالى له وتأييده بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، وإمداده بالملائكة المسومين والمسومين بكسر الميم بالواو وفتحها، قراءتان متواترتان. 5000 من الملائكة مسومين ومسومين، قراءتين متواترتين بفتح الواو المشددة وكسرها. ولو كان ابن ملك او ذا اشياع متقدمين، ليه بقى ربنا ما جعلوش ابن ملك مع ان اجداده كانوا ملوك؟ بالتدريج قبل ما يجيء النبي زال الملك تدريجيا عن اجداد النبي، حتى اذا جاء النبي جاء من غير ملوك، حتى لا يقال انه طلب ملك ابائه، لا ده جاء ليبين رسالة ربي. انما لو كان ابوه كان ملك وبعدين زال الملك عنه ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسود الناس يقول لك ده بيطلب ملك ابائه، لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان هي مش مسألة ملك اباء، ده مسألة ملك رب العالمين، يعز من يشاء وينصر من يشاء. ولو كان ابن ملك او ذا اشياع متقدمين لحسب كثير من الجهال ان ذلك موجب ظهوره، موجب ظهوره ومقتضى علوه. ولهذا قال هرقل حين سأل أبا سفيان، هرقل كان في الشام ملك الروم في الشام، وكان سيدنا أبو سفيان بن حرب كان ما زال على الكفر في أول بعثة النبي وكان في الشام، فلما ظهرت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هرقل إلى بعض العرب الموجودين في الشام حتى يسأل عن أخبار هذا المتنبئ في جزيرة العرب من قريش. فجاءوا إلى أبو سفيان وذهبوا به إلى هرقل. سيدنا أبو سفيان ابن حرب ابن أمية أبو سيدنا معاوية وأبو السيدة أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يوم فتح مكة، يعني أسلم متأخرا بفتح مكة، وكان قائد الكفار في معركة الأحزاب وكذلك في أحد. أسلم يوم فتح مكة وحضر فتح الطائف وحنين، غزوة حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فتح الطائف فقئت إحدى عينيه، فقئت إحدى عينيه في فتح الطائف اختبارا على ثباته على الإسلام، لأنه كان لسه أسلم من أيام، فذهبوا ليفتحوا الطائف في فتح الطائف فقأت عينه فثبت على إسلامه. ثم بعد ذلك حضر فتح اليرموك فقأت عينه الأخرى في اليرموك أبو سفيان بن حرب، فلما عاش بعد كده عاش فترة أعمى ما عندوش عينين خلاص، ومات سنة 34 هجرية عن 88 سنة، مات بالمدينة المنورة وصلى عليه صلاة الجنازة سيدنا عثمان بن عفان. ده سيدنا مين؟ أبو سفيان بن حرب. فلما هرقل أرسل لأبي سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان بن حرب على الكفر حين أرسل إليه هرقل ليسأله عن أحوال هذا الرجل الذي ظهر في جزيرة العرب يخبر أنه نبي، وكان هرقل يعلم من الكتب السابقة المتقدمة عندهم من الأناجيل والتوراة قبل تحريفها صفات هذا النبي ومبعثه، وأنه يخرج من جزيرة العرب، وأنه يخرج من جبال تهامة، وأنه يخرج يتيما، وأنه فيه صفات كذا وكذا وكذا. فسأل عن هذه الصفات لمين؟ لأبي سفيان. فقال له، فسأله عنه حين سأل أبا سفيان عنه هل في آبائه من ملك، من ضمن الأسئلة قال له هل في آبائه من ملك، ثم قال لما قال له لا ما كانش في آبائه ملك، فقال ولو كان في آبائه ملك لقلنا رجل يطلب ملك أبيه. شوف دي من علاماته. وإذا اليتم من صفته وإحدى علاماته، وكان اليتم أيضا من صفاته في الكتب السابقة، وعلشان كده بحير الراهب لما عزم عمه وهم وكان واخده عنده 12 سنة وسافر للشام مع عمه أبي طالب، فعزمهم كلهم، فسأل عنه فقال هو ابني. أبو طالب يقول له ابني، لأن العم في مقام الولد. قال ما ينبغي أن يكون لهذا الولد أب؟ قال نعم هو ابن أخي، مات أبوه وهو في بطن أمه. قال نعم هو كذلك. ده بحير الراهب، ليه؟ لأنه عنده في العلم القديم إن النبي الخاتم اللي هيخرج بالصفات دي هيكون يتيم، فجعل يتمه علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، كما أنها علامة كماله، حيث أن الله هو الذي تولى تربيته. وإذا اليتم من صفته وإحدى علاماته في الكتب المتقدمة وأخبار الأمم السالفة، وكذا وقع ذكره في كتاب أرمياء من أنبياء بني إسرائيل إنه هيبقى يتيم. وبهذا وصفه ابن ذي يزن لعبد المطلب. ابن ذي يزن عرف صفة النبي من أهل التوراة، فوصفه لعبد المطلب لما رحله، وكان انتصر ابن ذي يزن على الحبشة وتملك ملك اليمن في وقت مين؟ وقت جد النبي عبد المطلب. لما رحله عبد المطلب عشان يبارك له مع وفود العرب تبارك له، وصف له ان هيخرج من صلبه، يعني هو بيقول له هيخرج من صلبك انت نبي هذه الأمة، ويموت أبيه قبل أن يولد. شوف كل المعلومات دي كانوا عارفينها من الكتب المتقدمة. وبحيرة لأبي طالب، ووصفه أيضا بحيرة لأبي طالب عمه. وكذلك إذا وصف بأنه أمي كما وصفه الله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، فوصفه الله بالأمية. ووصف بأنه أمي كما وصفه الله، فهي مدحة له، يعني ده مدح وتكميل له، وفضيلة ثابتة فيه، وقاعدة معجزته. ودي أصل معجزة النبي، إن اجتمعت فيه الأمية والعلم، ولا يجتمعان إلا بمعجزة، لأنهم نقيدان، لا تجتمع الأمية مع العلم في آن واحد، فاجتمعت في نبينا فصارت الأمية عين معجزته، فكيف يجتمع الأمية مع كمال العلم؟ وعلشان كده جعلها الله سبحانه وتعالى آية، قال لهم إيه؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لما بيكلمهم على القرآن ويقولهم ده من علم من كتاب من عند الله، وانا قعدت معاكم 40 سنة لا قلت شعر ولا خطبت خطابة ولا كنت معروف ان انا يعني غاوي الحاجات دي، وفجأة جالي القرآن وانا عندي 40 سنة، ده انا قعدت معاكم عمر قبل ما قلتش الحاجات دي. ده لما بيبقى واحد عنده موهبة شعرية ولا نثرية ولا لغوية، بيبقى وهو صبي صغير كده تلاقيه حتى يلم العيال ويقعد يخطب فيهم، يقعد يألف شعر، يبص البنت الجيران يألف فيها قصيدة قد كده، يقعدش عارف يبص ايه، واحد يضربه يروح مألف قصيدة يشتمه فيها، وهكذا، لأنه غاوي، يقول لك ده موهوب من صغره يبان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنة ما قالش بيت شعر على بعض، في أمة كانت تأكل وتشرب بالشعر، كانوا يقعدوا مع بعض كده الحديث بتاعهم العادي كان يبقى شعر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف، ودي علامة كبيرة من علامات نبوته. أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء بعلم يحار فيه الأولين والآخرين، فكانت الأمية عين معجزته صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل الأمية في حقه كمال وفي حق غيره نقص، فمن عير النبي بأميته يريد الانتقاص كفر وحده القتل. ليه؟ لأنه قاصر النظر، لأن الأمية كانت في حق النبي كمال، ومن شبه أمية نفسه بأمية النبي أساء الأدب فيستحق التأديب، لأن الأمية في حقك أنت نقص وفي حق النبي كمال، فلا يشتبهان إلا في الإيه، في الحروف فقط، في الحروف بس، لكن في المعنى يختلفان تمام الاختلاف. وقاعدة معجزته هي أميته، إذ معجزته العظمى من القرآن العظيم إنما هي متعلقة بطريق المعارف والعلوم مع ما منح صلى الله عليه وآله وسلم وفضل به من ذلك، كما قدمناه في القسم الأول. ووجود مثل ذلك في رجل لم يقرأ ولم يكتب ولم يدارس ولا لقن مقتضى العجب ومنتهى العبر ومعجزة البشر. دي كل دي في وصف في معجزة أميته. وليس في ذلك نقيصة، إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة. هل أنت لما بتتعلم القراءة والكتابة هو الهدف أنك تعرف تقرأ وتكتب، ولا الهدف أنك بعد كده تعرف؟ فالمقصود من القراءة والكتابة هي المعرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بغير قراءة ولا كتابة كان أعرف العارفين، فحصل على الثمرة دون الواسطة. وهذه معجزة أن تحصل على الثمرة بغير واسطة. فالآلة للوصول إلى المعارف هي القراءة والكتابة. فالنبي وصل إلى أعرف المعارف بغير واسطة وبغير آلة، ليدل على كمال معجزته صلى الله عليه وسلم. إذ المطلوب من الكتابة والقراءة المعرفة، وإنما هي آلة لها وواسطة موصلة إليها غير مرادة في نفسها. فإذا حصلت الثمرة والمطلوب استغني عن الواسطة والسبب. والأمية في غيره نقيصة، في غير النبي الأمية نقيصة، لأنها سبب الجهالة وعنوان الغباوة، وعنوان وعنوان بكسر العين وضمها معنى واحد، وعنوان الغباوة. فسبحان من باين أمره من أمر غيره، يعني جعل النقص في غيره كمال فيه. دي معجزة حد ذاتها، اليتم في غيره نقص وفي حقه كمال. قلة الحاجة في يده جعلها في عين كمال غناه، وجعلها في حق غيره نقص، وهو الافتقار إلى غيره. وجعل شرفه فيما فيه محطة سواه، يعني جعل عين شرف النبي فيما فيه انتقاص غيره. ودي برضو من الحاجات العجيبة في سيرة النبي. وحياته فيما فيه هلاك من عداه، هذا شق قلبه وإخراج حشوته. أي واحد يتشق صدره ويطلع قلبه يموت. ربنا شق صدر النبي بأيدي الملائكة وأخرج قلبه، وهذا عين الموت والفناء في حق غيره، جعله سبب حياة قلبه. فما يكون سبب وفاة غيره يكون سبب حياة قلبه. كل ده لبيان أن كل ما ورد في حق النبي وإن كان في ظاهره نوع انتقاص، كان في حقه في عين الكمال. فشق الصدر فيه نوع انتقاص، ولكن كان في الحقيقة عين كمال الرعاية، لأنه أظهر بيان وبين فضيلة مراعاة الله لنبيه منذ صغره. فقد تعددت حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي عند حليمة السعدية، ثم بعد ذلك وهو شاب، وقبل البعثة وقبل الإسراء والمعراج، أربعة حوادث، وقيل خمسة، الخامسة مش متفق عليه. فتتعدد هذه الحوادث، وكان الله قادرا أن يملأ قلب نبيه بالحكمة والإيمان بغير شق صدر، ولكن فعلها الله بالصورة الحسية حتى يرى الناس كمال رعاية الله له. فإن فعلها بالصورة الباطنية لا يرى الناس كمال الرعاية. فأراد الله أن يظهر كمال الرعاية ظاهرا للعيان، فيراها الناس فيتحاكون بها حتى يعلموا أن أحواله غير أحوالهم. ولكن لو فعلها في صورة باطنة بغير أن يشق صدره في الحس، لما ظهرت هذه الرعاية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس لا ترى إلا المحسوسات. هذا شق قلبه وإخراج حشوته. حشوته يعني إيه؟ الحشو اللي جواه، يعني المحاشي اللي فيه، يعني إيه؟ يعني المصارين والأمعاء والحاجات اللي جوه. كان تمام حياته يغسله كل ده بطست من ذهب بماء زمزم، ثم يملؤون قلبه حكمة وإيمانا. والحكم والإيمان دي أشياء معنوية، ربنا يجعلها حسية في أيدي الملائكة، يملؤون بها قلب النبي ويخرج منه حظ الشيطان، قيل حظ الوسوسة، ولكن الراجح أنها ليست حظ وسوسة، لأن الأنبياء معصومون من وسوسة الشيطان بنص الآية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مش ربنا قايل له كده؟ عبادي هنا إذا كان عبادي الله الأولياء الشيطان ما لهمش سلطان عليهم، فما بالك الأنبياء من باب أول. فالشيطان ليس له حق وسوسة في قلب أي نبي. أمال إيه حق الشيطان الذي أخرجه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره كما وردت في الصحاح أنه أخرجه قطعة سوداء من قلب النبي؟ قيل أنها حظ الشيطان. الراجح أنها حظ الشيطان من رحمة النبي في قلبه، لأن النبي كان رحمة للعالمين والشيطان كان من العالمين، إبليس من العالمين مخلوق والنبي رحمة للعالمين. فالله سبحانه وتعالى لما طرد إبليس من رحمته أراد أن يطرده أيضا من رحمة قلب النبي، فأخرج حظ النبي حظ إبليس من رحمة النبي، فده الراجح. هذا شق قلبه وإخراج حشوته كان تمام حياته وغاية قوة نفسه وثبات روعه، وهو في من سواه منتهى هلاكه وحتم موته، يعني موجب موته وفنائه، وهلم جر يعني إيه إلى آخر ما كان متصفا من صفات، إلى سائر ما روي من أخباره وسيره وتقلله من الدنيا من الملبس والمطعم والمركب وتواضعه أي مع الخلق ومهنته في نفسه، فكان يخطف نعله ويرقع ثوبه ويحمل حاجته في السوق صلى الله عليه وسلم تواضعا، وخدمة بيته زهدا ورغبة عن الدنيا وتسوية بين حقيرها وخطيرها لسرعة فناء أمورها وتقلب أحوالها، كل هذا من فضائله ومآثره وشرفه كما ذكرناه. فمن أورد شيئا منها مورده وقصد بها مقصده كان حسنا، ومن أورد ذلك على غير وجهه وعلم منه ذلك بذلك سوء قصده لحق بالفصول التي قدمناها اللي هي مريد الانتقاص. وكذلك ما ورد من أخباره وأخبار سائر الأنبياء عليهم السلام في الأحاديث مما في ظاهره إشكال يقتضي أمورا لا تليق بهم بحال وتحتاج إلى تأويل وتردد واحتمال، فلا يجب أن يتحدث منها إلا بالصحيح. يعني بعض الأحاديث التي وردت في حق الأنبياء التي تحتمل نوع انتقاص ونوع كمال بتأويل من التأويلات، فلها تأويل فيه نقص ولها تأويل فيه كمال، فإذا كانت تتردد بين ذلك وذاك فلا يجوز أن تروي هذه الأحاديث أيضا عند من لا يفهمها وعند من لا يعيرها اهتمام وعند من لا يدقق بحقائق الأنبياء وفضائلهم، وإلا قد تقع في تنقيصهم دون أن تشعر. زي مثلا حديث لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، حديث صحيح، لما تيجي ترويه للناس دون أن تبين وجه الكمال في هذا يفتكروا أن الأنبياء بتكذب، فهمت ازاي؟ والحقيقة انها ما بيكذبوش، لان هنا كان كذب صوري ليس حقيقي، لانه كان من باب التعريض، فالانبياء لا تكذب والكذب حرام والانبياء معصومون من فعل المحرم. وعلشان كده ما تجيش تروي مثل هذه الاحاديث على عوام من الناس دون ان تبين حقيقة الكمال المرتبطة به، والا يرتبط في اذهان الناس وعوام الناس ان الانبياء قد تفعل الكذب والكذب من الكبائر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة كذاب، فكيف لا يدخل الجنة كذاب ويأتي الواعظ من هؤلاء يجلس في وسط الأقوام العوام ويقول ويروي حديثا صحيحا عن النبي دون أن يبين وجه الكمال فيه ويقول لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات؟ مش هذا إساءة أدب؟ يبقى علي ألا يرويه إلا ببيان الكمال فيه، وإلا يسكت فلا يرويه أصلا حتى لا يتعلق في أذهان الناس معنى غريب. ولا يروى منها إلا المعلوم الثابت. ورحم الله مالكا الإمام مالك، فلقد كره التحدث بمثل ذلك من الأحاديث المهمة للتشبيه والمشكلة المعنى. سيدنا الإمام مالك كان ليه فقه اسمه سد الذرائع، فكان يقول الحديث اللي يوهم تشبيه أو يوهم معنى قبيح وهو معناه في الحقيقة ليس بقبيح ما ترويهوش على العوام، ترويه على طلاب العلم الخواص عشان تفهمهم بس، لكن العوام دول ما ترولهمش الاحاديث دي، مش من باب كتمان العلم ولكن من باب ان الناس قد لا تفهم مثل هذه الاشياء لانها معانيها دقيقة، دي المعنى. وعشان كده وقال ما يدعو الناس الى التحدث بمثل هذا. فقيل له ان ابن عجلان، ابن عجلان المحدث المدني ده من شيوخ الامام مالك، توفي سنة 148 هجرية، قيل له ان ابن عجلان يحدث بها، فقال لم يكن من الفقهاء. سيدنا عبد الله بن عجلان كان يحدث بحديث صحيح، ان الله خلق ادم على صورته. فسيدنا الامام مالك كره ان يحدث مثل هذه الاحاديث على عوام الناس، لان الهاء هنا تحتمل ان تعود لادم وتعود الى الله، ان الله خلق ادم على صورته، فممكن تيجي يوهم للناس ان سيدنا ادم صورته على صورة الله، يعني له رأس وعين وقدم ورجل ويمشي ويعمل. توحي بهذا، توحي بمعنى ده. وقد تكون الهاء تعود على ادم نفسه، ان الله خلق ادم على صورته التي انتم تعلمونها، صورة ادم المعروفة يعني اللي انت يعني صورة منها، فهمت ازاي؟ يبقى الهاء هنا قد تعود على سيدنا ادم وقد تعود على الله، مبهمة. فقد توحي معنى فيه تكثير. فكان الامام مالك يكره رواية مثل هذه الاحاديث على عوام الناس حتى لا توحي بتكسيم ولا تشبيه الا ان يرويها على من يفهمها على وجهه. فهمت معنى كلام الامام مالك؟ وان لم يكن من الفقهاء، يعني ما كانش عنده الحس الفقهي اللي دي يسد الذرائع فيمنعه من رواية الاحاديث، وكان كل همه رواية ما صح عن النبي رواية لا دراية. فاهل الفقه كانوا ينظرون الى ما صح رواية ودراية، واهل الحديث كانوا ينظرون الى ما صح رواية ويغيب عنهم ما صح دراية. فهمت المعنى؟ ولذا قال انه ليس من الفقهاء، يعني غلب عليه علم الحديث والرواية ولم يغلب عليه الفقه. ده معنى كلام الامام. وليس الناس وافقوه على ترك الحديث بها وساعدوه على طيها، يعني عمن لا يحسن فهمها، مش طيها مطلقا والا يبقى فيها كتمان علم، ولكن عمن لا يحسن فهمها، لان طائفة المجسمة جابوا الاحاديث دي كلها حطوها تحت بعض واستنتجوا منها ان ربنا جسم وان ربنا ليه عينين وليه رأس وليه يتحرك ويضحك ويمشي ويعمل، وجاب طائفة كبيرة اسمها طائفة المجسمة، واثبتوا الى الله صفات الجسمية وصفات الحركة كالحوادث وغير ذلك من مجموع هذه الاحاديث التي رويت ووضعوها تحت بعضها كده واستنتجوا منها الصفات لا تليق بالله عز وجل. فهمت المعنى ليه؟ لانه رواها على غير اهلها، من لا يحسن فهمها. فاكثرها ليس تحته عمل، يعني اكثر هذه الاحاديث لا ينبني عليها عمل، فكان الاولى انك انت ترويها للعوام الاحاديث اللي ينبني عليها عمل، انما الاحاديث اللي ينبني عليها جدال وقد تفهم على معنى خطأ ما ترويهاش على العوام، لان هتشغل بالهم وتشككهم في اشياء ملهاش معنى. زي الجماعة الوهابية، كل طول ما قاعدين اين الله؟ الله في السماء ولا فوق السماء ولا تحت السماء؟ استواء، استواء حقيقي ولا استواء غير حقيقي؟ ويقعد يختبر الناس ويجيب لهم سير اسيرة بهذه المعنى، ما يليقش، هذا الكلام لا يليق. ويجمعوا الاحاديث اللي واردة تدل على الفوقية ويستدلوا منها فوقية بجهة، واخد بالك، وغير ذلك من الاحاديث التي يجمعونها ويثيرونها في اذهان الناس العوام، والعوام ايضا يعني بعاد عن هذا الفهم، يعني مش في بالهم هذه الشبهه. فلا يليق انك تفتح شبهه في ذهن العام. العام لما تيجي تقول له ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من مستغفر فاستغفر له، هل من تائب فاتوب اليه، يفهم منها قرب رحمته، استجابه دعوته، ما يفهمش منها نزول زي نزول البني ادم، يعني يفهمش منها الكلمه دي خالص. تيجي انت تقول له بقى ينزله يعني نزول حقيقي كنزولي انا من على هذا السلم، يبقى انت كده راجل مصيبه، انت كده جبت الحديث وبينته بمعنى بعيد عن ذهن السامع اصلا، وقيدته بمعنى فيه الحس والحركه، هذا لا يليق. او يجي يقول نزول يليق بكماله فاثبت الحقيقه ثم بعد ذلك تمحك بالبلكفه فيقول بلا كيف، برضه ده ما يليقش. انت تروي الحديث زي ما قالوا النبي وما تعلقش اسكت، هيفهموا البني ادم على حقيقته. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولتصنع على عيني انك باعيننا، يفهم الانسان العربي الفصيح يعني في حفظنا، صح ولا لا؟ ما يفهمش يعني يقول ان ربنا ليه عين ولا عينتين، مره يقول على عيني يعني ليه عين واحده، وبعدين اعيننا بالجمع يعني العيون كثيره، هو ليه عين واحده ولا عيون كتيره؟ ما يفهمش منها دي ابدا. عمر العام لما يجي يسمعها والعربي ما يفهم منها تعدد العيون على انها جارحه او تفرد العين على انها جارحه، عمره ما يفهم منها هذا، لكن يفهم منها كمال الحفظ وكمال العنايه والرعايه، يفهم منها كده. فلما تيجي انت تحدد له هذا وتثير في ذهنه اشياء ما تليقش، تبقى انت راجل كده مصيبه يا اهل فتنه، بتفتن الناس، فهمت؟ زي انت لما تيجي تقول لي مثلا ايه خد بالك من الموضوع بتاعي، اقول لك ده في عينيا، تفهم منها ايه؟ ان انا حطيت الورق بتاعك في عيني، طب ما هيترفض. تفهم منها ان انا في حفظي. في عينيا يعني في حفظي. فهمت ازاي؟ نفس الكلام، فالقران عربي بيكلم عرب، فلما يجي ربك يقول باعيننا وعلى عيني بيكلم عربي يفهمه. ثم قال بعد ذلك ليس كمثله شيء، فلازم تصرف كل هذه الاشياء عن معنى الايه؟ عن معنى الجوارح. لان الجارحه علامه الخلق، والخلق علامه الحدوث، والحدوث علامه الافتقار، والله منزع عن ذلك كله. فهمت المساله؟ فالامام مالك كان يكرر، حتى لما يجي واحد يقول له عن استواء الله عز وجل يقول له الرحمن على العرش استوى، ما معناها يا امام؟ يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه ولا اراك الا مبتدع، اغرب عني. ولما جه ساله تاني خلاه يكتفوه هذا وعلى عشان يحرم يجي تاني. ليه؟ لان هذه الاشياء الناس عمرها لما تقول على الرحمن وعلى العرش استوى عمر ما يجي في باله استواء يعني جلوس، ولا استواء يعني ايه، ولا استواء يعني استيلاء، ولا استواء يعني ما يجيش في باله المعاني دي كلها. يعني تيجي في باله يعني اي عنده كمال السيطره سبحانه وتعالى، كمال الاحاطه، يفهم منها كده. لان العرش مخلوق، اين كان الله قبل خلق العرش؟ فهمت المساله؟ فما يليقش انك انت تفهم ان استوى على العرش يعني جلس على العرش، ما يليقش، لان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج للعرش، بل العرش وحمله العرش محمولون بقدره الله سبحانه وتعالى. والله حيث كان قبل خلق السماوات والارض والعرش والكرسي لا يقرع عليه تغيير، لان التغير علامه الحدوث والخلق. فكل هذه الاشياء المتشابهه لا يليق روايتها على العوام، ثم تحديد معنى المتشابه عند العوام بالمعنى المحسوس، والا تكون من اهل الفتن. فهمت المعنى؟ وده اللي وقع فيه الجماعه الوهابيه والخوارج. فاكثرها ليس تحته عمل، وقد حكي عن جماعه من السلف بل عنهم على الجمله انهم كانوا يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم اوردها، يعني اورد مثل هذه الكلمات، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يوردها على عرب يفهموا. العرب اول ما يسمع كلمه يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، لا يجي في باله معنى الصباع ولا اليد ولا الكلام ده، ما يجيش في باله خالص، لانه عربي فصيح يفهم ان الامور دي بيد الله. فهمت؟ اما يقول بيد الله ما يقولش يد الجريح، ما يفهمش يعني بقدره الله، يفهم على طول انها بقدره الله. فهمت المساله؟ ما يفهمش اليد الجريحه، والجريحه دي فيها كم صباع؟ صباعين ولا خمسه ولا ثلاثه؟ وايد يمين وشمال ولا شمال ويمين ولا الاثنين يمين ولا ايه الحكايه؟ ما يجيش في باله الكلام ده كله، المجسمه جت في بالهم الكلام ده كله. وقعدوا يجسموا ونشأت فرقة كبيرة من فرق المجسمة، قعدوا يتكلموا على الحاجات دي كلها، ما كانتش في بال المسلمين، ولا في بال الصالحين، ولا في بال من قرأوا القرآن على أنه قرآنًا عربيًا غير ذي عوج. لأنه كانوا يفهمون محامل الكلام على حقيقته. أوردها الرسول صلى الله عليه وسلم على قوم عرب يفهمون كلام العرب على وجهه وتصرفاتهم في حقيقته، يعني متى يجعلون اللفظ على حقيقته ومجازه، ومتى يصرفون اللفظ عن حقيقته الى معناه المجازي بقرينه عقليه او عرفيه او شرعيه او غير ذلك. لما اقول لك مثلا لا صلاه الا بام الكتاب، الصلاه عند العرب في اللغه هي الدعاء، لكن لما اقول لك لا صلاه الا بام الكتاب ينصرف معنى الصلاه عندك الى معنى الصلاه العرفيه الشرعيه اللي هي اولها تكبير واخرها تسليم، اللي هي فيها قيام وركوع وسجود، ما ينصرفش عندك في ذهنك الى معناها الحقيقي، ينصرف الى معناها الشرعي. ليه؟ لقرينه صارت معروفه عقليه شرعيه صرفتها الى معناها الثاني. فهمت المساله بقى؟ لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، دي ماء وده ماء، يقصد بالماء الاولاني بقرينه شرعيه معلومه ان الماء وهو المني خلق الانسان من ماء دافق، واخد بالك ازاي؟ يسمى ماء. والماء الذي يغتسل به يسمى ماء أيضا. فإنما الماء أي ماء الغسل من الماء أي من خروج المني. يفهمها العربي على طول كده. أما يجي الرسول يقول إنما الماء من الماء ويسكت، يفهم العربي الفصيح أن خروج ماء المني موجب لاستعمال الماء للغسل، وهو سكت ليه؟ لقرينة عقلية شرعية معلومة. فالعربي الفصيح يفهم امتى الكلمة يحملها على معناها وامتى الكلمة يحملها على مجاز. لما تيجي تقول رأيت أسدا وتسكت، تعرف انه الأسد اللي في جنينة الحيوانات اللي بيزمجر ده، اللي مراته اسمها ايه وولاده اسمهم أشباه، يجي ببالك على طول ان دي حقيقته لانه قلت رأيت أسدا. لكن لما تقول رأيت أسدا في المعركة ينصرف عقلك على طول الى جندي شجاع، جندي شجاع، مع ان دي أسد ودي أسد، بس هنا فيه قرينة لفظية جت جنب اللفظ غيرت معنى خالص من حقيقته الى مجازي. فهمت المعنى بقى؟ عشان كده العربي يفهموا على اما تقول انا رأيت بحرا، يبقى البحر اللي الناس بتنزل تعوم فيه وبتغرق فيه وساعات يركبوا المراكب فيه ويصطادوا السمك منه، ده بحر، رأيت بحرا خلاص على معنى الحقيقي. لكن لما تقول رأيت بحرا في المسجد، هو المسجد بيبقى فيه بحر، يعني بحرا اي عالما، لان كلمة في المسجد دي قرينة، واخد بالك، قيد لغوي واخد او لفظي خرج المعنى عن حقيقته الى مجاز. فاول ما تقول رأيت بحرا في المسجد ينصرف الى ايه، تقول لك اسمه ايه العالم كان بحر في ايه، تقول له ده بحر في النحو، ده بحر في الحديث، ده بحر مثلا في كذا، يعني عالم متبحر. فهمت المعنى؟ وهكذا. فالعرب تفهم اللغة على حقيقتها لأنهم أهل عربية، فيعرفوا يصرفوا اللفظ على حقيقته ومجازه واستعارته. الاستعارة اللي هي إيه؟ تشبيه شيء بشيء. أما تشبه شيء بشيء زي مثلا إيه؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني معناه أحفر جذع النخلة كده وأروح صلبه جواه، في دي يعني معناها داخل الشيء. لا، العرب لما يفهم في جذوع النخل يعني في، يعني بمعنى على على طول، يبقى يفهم على طول في جذوع النخل اي على جذوع النخل، يفهمها على طول كده. طب وليه ربنا ما قالش على جذوع النخل؟ قال فيه لمعنى بلاغي اخر، انه هيشتد ربطهم عند تصلبهم حتى يصيروا هم وجذع النخل حته واحده، يبقى معناه انه هيربطهم جامد بحيث يبقى هو وجذع النخل حته واحده، يبقى معناها في دي اللي ادتنا المعنى، المعنى اللي فيه التثبيت الكامل. لكن معنى يفهمه العربي على طول في جذوع النخل اي على جذوع النخل، ولكن بتثبيت يصير ثابتا فيه كانه هو والنخله حته واحده. فهمت المعنى؟ ادي نوع الاستعاره وهكذا. واسالوا اهل، واسالوا القريه التي كنا فيها، هيروح للقريه يقول لها يا قريه احنا مش عارف، ولا هيروح يقول يا اهل القريه، مع ان ربنا ما قالش واسالوا اهل القريه، قال واسالوا القريه التي كنا فيها، يبقى هنا على سبيل الاستعاره، واخد بالك ازاي؟ يذكر المحل ويراد الحال فيه، وهكذا. كل ده كان يفهمه العربي الفصيح، فما يحتاجش فيها تأويل ولا لخبطة، ما كانوش يتلخبطوا العرب، أول ما يفهم دي على طول. فهمت ازاي؟ وبليغه وإيجازه، ويعرفوا الكلمة البليغة اللي هي الكلمة اللي بمقتضى معناها، والمجاز اللي هي الكلمة المختصرة المراد منها معنى كبير. فلم تكن في حقهم مشكلة، الحاجات دي الآيات دي كلها ما كانتش مشكلة في حق العرب. ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية، دخل في الإسلام ناس كانوا أجانب ما يتكلموش العربية، يتعلموا اللغة العربية فما يعرفوش إيه هو المجاز وإيه هو الاستعارة وإيه هي الحقيقة. فلما ابتدوا يقرأوا القرآن ويسمعوا الحديث افتكر يشتبه عندهم المعاني على أسماء التجسيم، وعشان كده نشأت فرقة الخلف اللي بدأوا يؤولوا الصفات المشتبهة، لأن السلف كان لا يؤول، لا يؤول ليه؟ لأنه ما احتاجش التأويل، لأنه كانوا عرب يفهموا، فكانوا يقول لك نمرها كما أمرها من سبقنا. جاء الخلف اضطر يؤول ليه؟ لأن دخلت مئات الألوف من إيه؟ من غير العرب في الإسلام، فبدأت تجسم، والعرب فاهمين إن الكلام ده ما كانش يوحي بالتجسيم، فاضطروا يؤولوا، يقول لهم إيه؟ يد الله فوق أيديكم، أي يد الله أي قدرته. يجي للجدع العربي الخواجة اللي أسلم وتعلم اللغة العربية اللي هو خواجة، يد الله هنا يعني قدرته يا خواجة، مش هند، مش معناها هند يا خواجة، دي معناها قدرته، لأنه خواجة مش فاهم العربي. فهمت إزاي؟ ولتصنع على عيني، not on my eyes، ولكن واخد بالك in my care يعني في رعايتي، يبقى عيني هنا معناها رعايتي، لانه خواجة مش فاهم، مش فاهم استعمال العرب. فهمت ازاي؟ اما تروح لخواجة تقول له انا عندي عيال بجري عليهم، هيقول لك حرام عليك تعورهم تجري عليهم، ده انت ما عندكش رحمة. فهمت ازاي؟ لانه ما يفهمش لغة، مش فاهمها، مش فاهم. تقول له I have children running on them، يعني انا عندي اطفال بجري عليهم. قال له يا ده انتوا عالم مفترية، سبق من قال عليكم ارهابيون. في حين ان انت المعنى معناه ايه؟ ان انت بتجري تسعى على معايشهم، يعني بجري عليهم يعني اسعى على معايشهم. فهمت ازاي بقى؟ ان القرآن لما نزل ودخل فيه من ليس عرب فهموا معاني القرآن غلط بسبب المعاني اللي بقولها لك. فهمت ازاي؟ قول له انا بجري عليهم كده هيقول لك حرام عليك. تقول له موضوعك في عينيا يقول لك عينك توجعك على طول كده، هياخدها على معناها. لكن علشان كده نشأت مدرسة الخلف اللي هي بدأت تؤول، فالخلف اضطر للتأويل وكان على عقيدة السلف غير المؤولة، ولكن اضطر للتأويل لإخراج المعاني المشتبهة من عقول من ليسوا عرب وتعربوا. فهمت المعنى بقى؟ عشان كده كانوا اضطروا يأولوا، خلافا لمن يعيب في الخلف ويقول لك الخلف أولوا فخرجوا عن عقيدة السلف. دول مش فاهمين حاجة، دول لو كانوا مولودين أيام الخلف لأولوا كما أول الخلف، لأنهم دول مش عارفين المشكلة اللي كان عاش فيها الخلف من طائفة المجسمة اللي بدأت تدخل، وطائفة غير العرب الذين دخلوا في الإسلام وابتدوا يفهموا كلام الله على غير مراد الله وعلى غير مراد العربية. وربنا قال قرآنا عربيا غير ذي عوج، عربيا، فلازم تفهم العربية عشان تفهم القرآن العربي. فهمت المعنى؟ ثم جاء من غلبت عليه العجمة وداخلته الأمية فلا يكاد يفهم من مقاصد العرب إلا نصها وصريحها، ولا يتحقق إشاراتها إلى غرض الإيجاز ووحيها وتبليغها وتلويحها، فتفرقوا في تأويلها أو حملها على ظاهرها شذر مذر. شذر مذر دي كلمتين مفتوحين كده على الحال مبنيين على الفتح، على الحال يعني تفرقوا أيام تفرق في كل جهة، كل واحد بقى يأولها بطريقة شكل. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث، إنما الأحاديث بقى اللي أصلا اللي مش صحيحة وفيها كلام مشتبه من باب أولى ما ترويهاش، إذا كان الصحيح المشتبه كلامه ما ترويهوش إلا على الذي يعلمه على حقيقته، يبقى من باب أولى لا تروي الحديث الذي لم يصح ويكون فيه كلام مشتبه من باب أولى. فأما ما لا يصح من هذه الأحاديث فواجب ألا يذكر منها شيء في حق الله ولا في حق أنبيائه، ولا يتحدث بها ولا يتكلف الكلام على معانيها، والصواب طرحها وترك الشغل بها. يعني الصواب أنك تترك هذه الأحاديث طرحها وترك الشغل بها، أنك أنت ما تتكلمش بها إلا أن تذكر على وجه التعريف. بعض الناس يصنفوا يقوم يذكرها ويبين تعريفا بها أن ده حديث ضعيف، حديث موضوع، يبقى بيذكرها على ببيانها حتى يحذر منها، إلا على وجه التعريف بأنها ضعيفة المقاد وهية الإسناد. وقد أنكر الأشياخ يعني العلماء على أبي بكر بن فورك الأصولي الشافعي، دفن في نيسابور سنة حوالي 406 هجرية، تكلفه في مشكله ليه كتاب اسمه مشكل الحديث. ابن فورك ده ألف كتاب سماه مشكل الحديث، جمع كل الألفاظ المتشابهة المشكلة التي وردت في الأحاديث التي رويت وعلمه هو، سواء كانت هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد أو حسنة الإسناد أو صحيحة الإسناد، ثم حاول أن يتأولها على المعنى الصحيح، فسماه كتاب كبير اسمه مشكل الحديث. فهم؟ تناول الأحاديث اللي فيها ألفاظ مشكلة، فعابوا عليه ان هو جاب احاديث ضعيفة وقعد يتأولها على معاني وبذل فيها جهد ما كانش يضيعه في احاديث ضعيفة، على احاديث ضعيفة موضوعة لا اصل لها او منقولة عن اهل الكتاب الذين يلبسون الحق بالباطل، يخلطون الحق بالباطل، كان يكفيه طرحها يعني تركها، ويغنيه عن الكلام عليها التنبيه على ضعفها، اذ المقصود بالكلام على مشكل ما فيها ازالة اللبس بها واجتثاثها من أصلها وطرحها، اكشف لللبس واشفى للنفس. ولكن في ناس تانيين كانوا ماشيين مع ابن فورة قالوا لا ما هو عنده حق. ما بعض الاحاديث اللي حكم بضعفها بعض العلماء، علماء تانيين حكموا بحسنها واختلفوا في تضعيفها. فالاولى بابن فورة اللي عملوا ده، يعني في علماء مشوا على مذهب تاني قالوا ده في احاديث انتم بتقولوا عليها ضعيفة، علماء تانيين قالوا انها مش ضعيفة. فكون ابن فورة يبذل مجهود ويحاول يبين تأويل على المعنى الصحيح فده كويس، علشان حتى لو كانت على مذهب من صححه او جعله حسن يبقى لها معنى صحيح. فهمت المعنى؟ الفصل التاسع هنقراه في 5 دقائق لتكملة الباب، 5 دقائق بالضبط عشان ننتهي من الباب. ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز، والذاكر من حالاته ما قدمناه في الفصل قبل هذا على طريق المذاكرة والتعليم. لما يجي بقى واحد هيذكر الحاجات اللي قلناها في الفصل السابق اللي هي ما وقع على للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما جاز عليه قد يحتمل معاني، يبقى ما يقولهاش الا على طريق، ويقولها على طريق المذاكره، يعني المذاكره مع الاقران او التعليم، يعني تعليم من هم دونه من تلاميذ. ان يلتزم في كلامه عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر تلك الاحوال الواجب من توقيره وتعظيمه، يعني لازم لما يجي يتكلم في الاحوال دي بقى يراقب لسانه ويختار الالفاظ اللي تليق بيه. ادي المعنى، اذا كان ولا بد هيتكلم يبقى يتكلم، بس يراقب لفظ لسانه الذي يخرج بما يليق مع كمال عظمة النبي وتوقيره صلى الله عليه وسلم، ويراقب حال لسانه ولا يهمله، وتظهر عليه علامات الأدب عند ذكره، فإذا ذكر ما قاساه من الشدائد ظهر عليه الإشفاق والارتماض والغيظ على عدوه. يعني لما يجي يقول مثلا ايه فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي كذا وكذا، يوم يفديه الأول بأبيه وأمه. فهمت ازاي؟ مش يقول ايه ودخلوا على محمد بن عبد الله فكسروا رباعيته وشقوا جبينه وضربوه حتى وقع من على قلة أدب. هذا الأسلوب فيه قلة أدب. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنه بيحكي صحيح الواقع لكن بيحكيه بغير تبجيل ولا توقير ولا تعظيم ولا كمال شفقة على ما وقع له صلى الله عليه وسلم، ولا كمال قلق على ما حدث له، ولا بيان غضب على من فعلوا ذلك فيه. فهمت ازاي؟ كان يقول مثلا ايه فعلوا فيه كذا لعنهم الله وفداه ابي وامي كل ذلك من اجل دعوة الله عز وجل. يبتدي بقى يتكلم ويبين غضبه على ما حدث للنبي، بقى هنا بيراعي الموقف. فهمت ازاي؟ ولا يهمله، وتظهر عليه علامات الأدب عند ذكره، فإذا ذكر ما قاساه من الشدائد ظهر عليه الإشفاق والارتماض. الارتماض من الرمض وهو التحرك قلقا، ومنها رمضان، رمضان جاية من شدة الرمض، الرمض اللي هي الحرقة أو الحرارة، لأن الصائم بيجد حرقة في جوفه من شدة الامتناع عن الطعام والشراب، فسمي رمضان لهذا. والارتماض يعني التحرك قلقا عليه، والغيظ على عدوه، ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما كان الصحابة تقول له ايه فداك ابي وامي يا رسول الله ما حدث لك اليوم، كان الصحابة يقولوا كده يفدوه قبل ما يسألوه. فهمت ازاي؟ لكن احنا اتعلمنا ايه في الشغل الجلد، يقول لك محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوطي صوته حتى صلى الله عليه وسلم، ويقول محمد عبد الله يعلي صوته قلة ادب. أما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم، النبي القرشي العدنان فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، فعلوا فيه كذا، يبان على طول حتى أنت قلبك يتفتح له. إنما الثاني اللي بيتكلم بطريقة كده تلاقي قلبك اتقبض منه. ليه؟ لأنه بيتكلم كلام ما فيهوش أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومودة الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم لو قدر عليه، والنصرة لو أمكنه، وإذا أخذ في أبواب العصمة. ولما يجي يتكلم في أبواب العصمة اللي اتكلمنا عليها بتفصيل في حوالي 4-5 شهور، وتكلم على مجاري أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم، تحرى أحسن اللفظ وأدب العبارة ما أمكنه، واجتنب بشيع ذلك، يعني ما فيه بشاعة وقبح، وهدر من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكذب والمعصية. يعني مثلا ما يقولش مثلا ايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكذب في اقواله، يجوز ان يقول كده لانه نفاه، لكن الاولى ان يقول ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يقل قولا خلاف الواقع. ما هي معناها كذب بس اختار لفظ يليق بكلام المقام النبوي، لان كلمه كذب دي ما تلاقش يحطها في السطر ويحط سيدنا رسول الله في اول السطر، ما يليقش كده احط كلمه كذب وسيدنا محمد في اول السطر كده، ما يليقش. فهمت ازاي؟ او ما نقول ايه خلاف الواقع، يعني يستحيل في حقه ان يتقول خلاف الواقع، او اذا تكلم مثلا على علم النبي واجتهاده وانه قد لا يعلم بعض الاشياء المغيبات عنه صلى الله عليه وسلم الا بتعليم الله له، فلا يقول جهل النبي كذا فاعلمه الله فينسب الجهل له، ولكن يقول لم يعلم النبي هذا الامر فاعلمه الله. فهمت المسائل؟ فعشان كده يختار الالفاظ اللي تليق لما يجي يتكلم، يختار الالفاظ اللي تليق به. نعم. واجتنب بشيع ذلك وهجر من العبارة ما يقبح كلفظة الجهل والكذب والمعصية، فإذا تكلم في الأقوال قال هل يجوز عليه الخلف في القول؟ هل يجوز عليه، بدل ما يقول هل يجوز عليه الكذب يقول هل يجوز عليه الخلف في القول والإخبار بخلاف ما وقع سهوا أو غلطا ونحو هذا من العبارة، ويتجنب لفظة الكذب جملة واحدة. وإذا تكلم على علم قال هل يجوز أن لا يعلم إلا ما علم، وهل يمكن أن لا يكون عنده علم من بعض الأشياء حتى يوحى إليه ولا يكون يجهل لقبح اللفظ وبشاعته. وإذا تكلم في الأفعال قال هل يجوز منه المخالفة في بعض الأوامر والنواهي ومواقعة الصغائر، فهو أولى وآدب من قوله هل يجوز أن يعصى الله أو يذنب أو يفعل كذا وكذا من أنواع المعاصي. كل ده ما يليقش تقول يذنب وبعدين نقعد نناقش، ما يليقش. فهذا من حق توقيره صلى الله عليه وسلم وما يجب له من تعزيز وإعظام، وقد رأيت بعض العلماء لم يتحفظ من هذا فقبح منه. يعني في بعض العلماء لما تناولوا مثل هذه الأشياء ما تحفظت في العبارة فالناس استقبحوها منه، ولم استصوب عبارته فيه، ووجدت بعض الجائرين قوله لأجل ترك تحفظي في العبارة، وبعض الناس اللي ظلم عليه، يعني لأن الناس خد بالك ما بتنقلش كلام العالم بالنص، بتنقل اللي فهموه من كلام العالم، فلما ما يرعيش الأدب يجي الناس تفهم كلام ما فيهوش أدب فينقلوا عليه كلام هو ما قالوش. فهمت ازاي؟ وعشان كده ايه؟ وجد بعض الجائرين قوله لأجل ترك تحفظه في العبارة ما لم يقله، وشنع عليه بما يأباه ويكفر قائله أو يكفره، هو عندي كثير الفاء. وإذا كان مثل هذا بين الناس مستعملا في آدابهم وحسن معاشرتهم وخطابهم، فاستعماله في حقه صلى الله عليه وسلم أوجب. إذا كنت أنت مع الناس لما تيجي تتكلم، يعني مثلا إيه، إحنا جراحين، أطباء جراحين، بنعمل عمليات، ساعات تيجي تعمل العملية العيان في الأيام الأولانية ده متألم، ما وجدش مثل العملية، فيزداد ألمه عن قبل الجراحة، على ما يفوق منها ويحس بميزة العملية يكون مر عليه أسبوعين ثلاثة في ألم العملية ذاته. ففين بعد اسبوعين ثلاثه على ما يقول لك شكرا يا دكتور ربنا يكرمك انا كده الالم راح عني؟ ليه؟ لانه هو في الاول متالم بالم الجراحه ذاته. فهمت المساله؟ فبعض الناس اللي ما عندهمش ادب يجي للجراح في الفتره دي يقول له ايه يا دكتور ده انا مرضت اكتر من مره دي لما جيت لك، ايه العك اللي انت عكيته فيا ده؟ دي اساءه ادب. الدكتور يزعل، والدكتور ده انسان عادي، يزعل ولا ما يزعلش؟ لكن لو راح قال له بادب يا دكتور لو سمحت انا الالم بتاعي زاد عن الاول اعمل ايه ارجوك، ما يزعلش، مع ان المعنى واحد، بس هنا قال الفاظ تليق. فهمت ازاي؟ والتاني قال الفاظ ما تليقش. فمراعاة الادب مع الناس مطلوبة، يبقى مع النبي من اشد طلب، زي هارون الرشيد قالوا عليه ايه، انه شاف مرة رؤية ان اسنانه سقطت كلها كسرت في رؤية، فجاب معبر واحد يعبر له يعني يبين له معنى الايه، معنى الرؤية ايه، فقال له يا ده انت كده كل قرايبك وحبايبك وانصارك هيموتوا وتدفنهم. قال له اغرب عن وجهي، جاب له واحد تاني اول الرؤيا قال له ايه؟ اطال الله بقاءك يا امير المؤمنين، سوف تدفن اقاربك بيده وتثاب على الصبر على فراقه. المعنى واحد، لكن شوف الالفاظ الحلوة، اداله 1000 دينار لحسن الفاظه، التاني اترزع علقه لانه ما اختارش الالفاظ الحلوة، والمعنى واحد، المعنى واحد، مش بيقولك الملاط السعد، فالواحد لازم يختار الالفاظ اللي تليق. واحد مثلا يبقى ماشي في الشارع، تيجي عربية مثلا ايه هتقرب منه كده تقول له حاتم، يوم يقول لك ايه شكرا، وممكن يبقى ليه الادب يقول لك ايه هو نعمة. فهمت المعنى؟ يعني اول لك معناه بكلام وحش والتاني فهم كلامك بمعنى مليح، فواحد يفهم بمعنى مليح والتاني يفهم بمعنى قبيح، كل واحد على حسب مخه، ربنا ينجينا. واحد يدوس على رجلك مثلا يقول لك ايه لا مؤاخذه، اما تبقى انت راجل طيب وبالك رايق تقول له معلش ما جراش حاجه، اما تبقى انت نازل متنرفز تقول له ايه وانت اعمى، ما انت نازل متنرفز اصلا جاهز. فهي نفس الموقف ممكن تترجمه بطريقه وتترجمه بطريقه ثانيه على حسب حالك الجواني. فحالك الجواني اذا كان محب للنبي موقر له هيبان في الفاظك، انما حالك الجواني لو كان غير موقر للنبي غير محب للنبي هيبان برضه في الفاظك. فهمت المساله؟ فاستعماله في حقه صلى الله عليه وسلم اوجب والتزامه اكد، فجوده العباره تقبح الشيء او تحسنه، وتحريرها وتهذيبها يعظم الامر او يهونه. يعني مثلا في بيت شعر في العسل مثلا، لما تحب تمدحه تقول ايه؟ تقول هذا مجاج الشهد، تمدحه لما تيجي تمدح العسل تقول ايه؟ هذا مجاج الشهد، يعني طعم الشهد، تمدحه. وان تعبه تقل قيء الزنابيل، هو هو العسل، لما تيجي تعيبه تقول ايه؟ ده شخاخ النحل، دي شخة النحلة، صح ولا لا؟ لكن لما تحب تمدحه تقول ايه؟ ده حلو زي الشهد، وهي معنى واحد. فالانسان باللفظ ممكن يختار اللفظ اللي يليق، والاثنين بتبقى صحيحة في المعنى، فلازم تختار اللفظ اللي يليق. فهمت المعنى؟ تقول هذا مجاج الشهد تمدحه، وان تعبه تقل قيء الزنابير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، رواه الامام مالك في موطئه، ورواه الامام احمد والامام البخاري، ورواه ايضا ابو داود والترمذي، ان من البيان لسحرا. ويحتمل هذا اللفظ والحديث مدح البيان وذمه، يحتمل الاثنين، لان ان كان في البيان مبالغه لاظهار الباطل في صورة الحق فيكون ذما، وإن كان في البيان مبالغة لإظهار الحق يبقى إيه مدحا، يبقى على حسب أنت هتبين في إيه. ويقع فيها المحامين، المحامي ممكن ياخد قضية يلبس الألفاظ والمرافعة كلها ويبين إن المجرم ده هو عين الملاك الغلبان الضعيف المستضعف. فهمت ازاي؟ ويحاول ويبقى في البيان لا تحت ويخفف الحكم بسبب هذا البيان، يكون سببا لتخفيف الحكم وهو مجرم. وممكن محامي تاني واحد بريء عايز يلبسه التهمه وهو ما يعرفش يبين، يقوم يبين ان هذا البريء الغلبان ان هو عين المجرم العاتي، فيقوم ايه يزدر عليه، فالبيان فيه سحر. فأما ما أورده على جهة النفي عنه والتنزيه فلا حرج في تسريح العبارة وتصريحها فيه كقوله لا يجوز عليه الكذب جملة. يعني ممكن إذا كنت نفيت الكلمة في الأول فممكن تقول الكذب، تقول لا يجوز الجهل عليه ولا يجوز نسبة الكذب إليه ولا يجوز نسبة المعاصي له لأنك نفيتها، وكذلك إتيان الكبائر بوجه، ولا الجور في الحكم على حال أي من رضا وسخط، ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه وتعزيزه عند ذكره مجردا، فكيف عند ذكر مثل هذا؟ وقد كان السلف تظهر عليهم حالات شديدة عند مجرد ذكره كما قدمناه في القسم الثاني. بعض السلف كان لما يذكر النبي قبل أن يذكر حاجة عنه يرتعد وتأخذ رعبة، وبعضهم كان تدمع عينه، قبل أن يذكر أي شيء تعظيما له وتوقيرا. وكان بعضهم يلتزم مثل ذلك عند تلاوة آية من القرآن حكى الله تعالى فيها ما قال عداهم ومن كفر بآياته وافترى عليه الكذب. يعني يجي مثلا ليس لك من الأمر من شيء إن يتوب الله أو يعذبهم، فيجي ليس لك من الأمر من شيء وفي صوته شوية، فهمت زي ما أنها آية صحيحة لأنها قد توحي معنى ناقص عند بعض الناس، فهمت المسألة؟ فيجي يقوم إيه يوطي صوته في حتة زي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر، يقوم يوطي صوته في الحتة اللي قد توحي شميمة عتاب تأدبا معه. كان بعض السلف يعمل كده عند تلاوة القرآن، شوف قد إيه إلى هذه الدرجة كان عندهم هذا الأدب والحسيه. درجة إن الإمام مالك وجد واحد بيصلي بالناس كل يوم يقرأ تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي، كل يوم بيراقبه كل ما يأم الناس يقرأ، فقال والله لا أجدك إلا أن تريد أن تعيب في عم النبي، وأمر بجلده ثلاث جلدات للإمام مالك، لأن أبو لهب طلع نزل أهو عم النبي، قريت الآية دي امبارح هي قرآن، إنما كل يوم هي ما فيش غيرها اللي في القرآن. فالإمام مالك كان عنده حساسية شديدة، فمسك راح إيه رزع عليه، أخلص دي بس وبعدين نفتح المناقشة. فكان يخفض بها صوته إعظاما لربه وإجلالا له وإشفاقا من التشبه بمن كفر به. وورد عن سيدنا إبراهيم النخعي واستحب القراء ذلك عند قراءة الآيات اللي فيها كلام كفر إنك توطي صوتك شوي، تقول مثلا إيه، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، وهكذا. يبقى لما تيجي آيات فيها آيات كفر تقوم توطي صوتك في حتة الكفر. سيدنا إبراهيم النخعي حبب ذلك واستحب القراء ذلك بعد ذلك، وذكرها الإمام النووي في كتاب التبيان لأداب حملة القرآن، واخد بالك؟ زي ما يقولوا مثلا إيه، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهمت؟ يجي إيه يقول لقد سمع الله عالي وعلي إن الله فقير يوطي الصوت، وهكذا. والله أعلم. ونقف على الباب الثاني يوم الخميس القادم إن شاء الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. على خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. أيوة اتفضل، كنت حتسأل يا سيدي، اتفضل.